فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله صلاة

ومنهم من عاهد الله لئن

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم

رسول سورة حسبي الله لا